السؤال رقم 21، السؤال رقم 22 يقول: ما الفرق بين الباء واللام في التعدية؟ هذا مبحث لغوي، والفرق ظاهر حتى وأنت تسمع الكلام تعرف أن هناك فرقا. وما أنت بمؤمن لنا، آمنت له، هل هي مثل آمنت به؟ فما أنت بمؤمن لنا أي ما أنت بمصدق لنا، ما آمنت له يعني ما صدقت له. ولكن إذا قلت وما أنت بمؤمن به، الإيمان بالشيء أعظم من الإيمان للشيء، فهذا يبين لك يعني هذه من الأدلة التي احتج بها جمع من أئمة السنة ومنهم الشارح على أن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط، بل إذا عدي باللام فيدل على التصديق، وإذا عدي بالباء فهو أشمل وأوسع من التصديق.